وقفت بالباب أقرع وطالبا ذا الجلال، وقفت والعين تدمع وقولي يا حكي حالي. وقفت بالباب أقرع وطالبا ذا الجلال، وقفت والعين تدمع وقولي يا حكي حالي. في ليلة قد تجلت لأهل العلا المعظم في حب مولى الموالي. الله يا الله يا الله يا مولاي، الله الله يا الله يا الله يا مولاي. في ساعة فيها تسطع أنوارها بالجمال، بخلوة فيها يجمع من خصه ذو الكمال. بذا النداء المرفع يا فوزه بالغوالي، متى عساني أن أسمع من عذب ذاك المقالي. مقسم والوقت يمضي توالي. الله يا الله يا الله يا مولاي، الله يا الله يا الله يا مولاي. يا قائم الليل فاطمع وكن ملح السؤال، تحظى بفضل منوع بما لا يخطر ببالي. واختم بخير مجمع صلي على خير غالي، على الحبيب المشفع على حميد الخصال. فالزام فذاك أخص المنال.